إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Life is not but our worldly life. We die and live, but we will not be resurrected.